شعور وقلبك من الجفا ما حس وصار الولاء موضوع خارج من يديني علي من نوايا يا أعلم بما تكاد النفس على غير دربك خطوتي ما توديني حالا لا هلا واليوم هذا يصير الأمس عشان أعرف أني بلي حصل بينك وبيني ترى الحب بين الناي يحبون مثل الغاز له الموت لو مسقيك منه وتسقيني فقدتك ولا أخذني معاك بكل خطوة مسي وهاج معك عن جميع العالم الله مغنيني على كيفك اشرح ما تبي قهر ولا هانت أنا كل كلمة من شفاياك ترضيني كلك الله من الغلا ما لمس ولا لحظه من آخر البرد كفني أنا ما طلبت الكون كلنا طلبت جباس تكون الحياة بكل ما تعني بعيني دخيلك لا تجبرني على جية المحتاس وانا خابر اني مثل ما غنيك تغليني